السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد كأهل البيت المسلم، ليلة آية وليلة حديث، وعلى مدار السنة فلا يزالون يقرؤون فيعلمون ويعملون حتى يصبحوا أولياء الله. وقد عرفتم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الحياة هذه ولا في البرزخ ولا في الحياة الثانية الآتية، حياة الدار الآخرة. كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد سواء كان المسجد في حي من أحياء المدن، أو كان في قرية من قرى المؤمنين، أهل الحي عرفوا الطريق إلى الكمال والإسعاد، فالتزموا برضاهم بأنهم يعملون لدنياهم. صاحب المزرعة في مزرعته، صاحب المتجر في متجري، صاحب المهنة في مهنتي، الصانع في صنعتي، الموظف في وظيفته، من صلاة الصبح إلى قبيل غروب الشمس. إذا دقت الساعة السادسة في الغالب تطهروا وحملوا نساءهم وأطفالهم وفزعوا إلى ربهم، إلى بيت الله، فيصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا، النساء أمام المربي، الرجال أمام المربي، والنساء والأطفال وراء الرجال، وستار حاجز، ويقرؤون الآية كما نقرأها الآن، ويتغنون بها كما نتغنى بها الآن، فتحفظ ثم تشرح لهم ويبين لهم مراد الله منها، ثم توضع أيديهم على المطلوب. فإن طلب الله عقيدة عقدوها واعتقدوها، وإذا طلب أدبا تأدبوا به، وإذا طلب خلقا تخلقوا به، وإذا أمر بواجب قاموا به، وإذا نهى عن محرم انتهوا عنه. من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، اليهود والنصارى والبوذا والهنادك والمشركون والمجوس والكفار إذا دقت الساعة السادسة نفضوا أيديهم من العمل وأقبلوا على الملاهي المقاهي المنتزهات الحدائق السينما دور اللهو واللعب لأنهم في كرب في هم في حزن بائم تأكلها النار أبواب السماء مغلقة في وجوههم لا يعرفون إلا ما تعرف البهائم الأكل والشرب والنكاح. أما أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أهل القرآن والنور الإلهي هذا نظام حياتهم، يعملون في المصانع والمزارع والمتاجر لله لا لأنفسهم، فإذا أدوا ذلك الواجب واحتاجوا إلى أن تنشرح الصدور وتهدأ النفوس وتسكن القلوب يأتون إلى بيت الرب فيجلسون بين يديه ويتلقون الهدى والعلم الحكمة والكتاب، يعودون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين ساكنين، لا شره لا طمع لا نزعات ولا نزغات ولا هواء، يأتون إلى البيت يتناولون ما يسر الله من الطعام. وقد قسم بطونهم رسول الله لهم، ماذا قال؟ فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فيأكلون ما تيسر ويحمدون الله على ما أنعم، وإن كان أكلوا خبزا بلا مرق حفن من التمر، الصدور منشرحة والقلوب مطمئنة والنفوس سواقة إلى الملكوت الأعلى، لا كرب ولا حزن ولا هم ولا غم. لعلي كاذب، أما كان رسول الله وأصحابه يتعشون بحفنة التمر؟ هل كربوا؟ هل حزنوا؟ هل تألموا؟ هل تضايقوا؟ هل باعوا دينهم؟ إذن كتاب المسجد وبيت المسلم فتح رباني فتح به علينا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، من ساعة ما دخل هذا الكتاب بيت المسلم ما أصبحت والله ترى فيه صورة عاهرة تغني ولا صورة كافر ساعر ماجن يضلل ويفتن، ولا تسمع فيه صوت كافر أو كافر ولا عاهرة ولا خبيث، طهر أصبح بيت القرآن والسنة. افرح يا رسول الله، عادت أمتك إلى الطريق، تعفنت بيوت المسلمين دهرا. أسألكم بالله، إن فرضنا جدلا أن صاحب المنزل صاحب البيت بعد تناول العشاء جلس وجلس حوله أطفاله وامرأته وإن كانت له والدة إلى جنبه وشاشة التلفاز أمامهم أو الفيديو وهم يعرضون تلك الصور فيسمعون أصوات العواهر والأخباث والكافرين ويشاهدون صورهم، وإذا قلوبهم تمتلئ بتلك الظلمات، الطفل يعشق والمرأة تتألم ورجل يكرب والدنيا تختلط عليهم، يريدون أن يكونوا كهؤلاء، أي مسخ أعظم من هذا؟ إلى الآن ما أفقنا ولا صحونا ولا انتبهنا. يدخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديقة عائشة، إلى تلك الحجرة والله التي فيها رسول الله، فيجدها قد وضعت ستارة على سهو في الجدار ورأى بعض أمتعتها، ما عند دولاب بألفين ريال، وإذا في الستارة فيها صورة منسوجة بالخيوط، لا مقل ولا أنف ولا ملامح ولا ما إن يشاهد الصورة حتى يتغير يغضب، فتقول أتوب إلى الله ورسوله، أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فيقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والمسلمون الغافلون النوم يملؤون بيوتهم لا بالصور الميتة، بصور العواهر والفجار والكفار، ويشاهدون ذلك ويتعايشون معه ويتمايلون مع الأغاني والمزامير. الحمد لله الذي فتح لنا باب العودة، عدنا. ادخل بيت أحدنا من هذه الحلقة، هل تسمع في صوت مغني عاهر يغني لبناتنا ونسائنا؟ لما فقدنا وجودنا؟ متنا؟ ماذا أصابنا؟ نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لمرأتنا أن يسمع صوتها ضيفنا في البيت. لم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترفع صوتها بذكر الله، لم يسمح لها أن تقول سبحان الله بصوت عال، وأمرها أن تصفق بدل أن تسبح. يا شيخ كيف نتحمل هذا؟ كيف أنت تريد أن تخترق السبع السماوات لتنزل بالفردوس دار السلام فوق السماء السابعة، وتقول ما نطيق ما نتحمل أن نترك الزنا والعهر والربا والأضاحيك والأباطيل؟ أنت مجنون ولا عاقل؟ قل أنا لا أريد دار السلام، لا أبغيها ولا آملها ولا أطلبها. اهبط، وحينئذ اضحك، فرفش، اعبث، اسخر، افعل ما تشاء، ما هي إلا ساعات وتدلى إلى أسفل سافلين. وشأنك؟ لأن الغافلين والمرضى من أمثال يقول إيش هذا التزمت، هذا إيش فيه إذا رفعت صوتها؟ أي شيء فيه إذا رفعت صوتها؟ فيه جبال، هذا الصوت يفسد قلبها ويفسد قلب من يسمعها، وإذا فسد القلب فجرت، وإذا فاجرت احترقت. كيف إيش فيه؟ إذن كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه الحيلة الربانية، بهذا طهرت بيوت المؤمنين. انتهى التلفاز بما فيه، انتهى الفيديو، انتهى الصحن الهوائي والدش، مزقوه ورموه في الجدار في الشارع. ما عندنا إلا الله، نحبه ونحب كل ما يحب، همنا أن يحبنا ويرضى عنا، وما طلب منا لذلك دماء ولا دموع ولا دينار ولا درهم أبدا، بل طلب منا فقط أن نعيش على الطهر والصفاء. لا يفوتني أن أقول لكم والله إن بيوتا يسمع فيها أصوات العواهر والمجرمين والكافرين وترى فيها صور الكفار والفساق كل ليلة، والله إن هذه البيوت لعمرتها الشياطين ونزلت بها وسكنتها ورحلت الملائكة، فرحل الطهر والصفاء، والله لا أمن من الخبث وما يتبع الخبث. معاشر المستمعين والمستمعات، ذي مقدمة لا بد وأن نقولها، كيف ننقذ أنفسنا من هذا البلاء الذل والصغار والاحتقار والضعف؟ أصبحنا أهون أمة وأسقطها في الأرض بسبب ماذا؟ أننا خرجنا عن الطريق، طريق الاستقامة الموصي العز والكمال. فها نحن نتقلب، انظر إلى السيارة إذا خرجت من الطريق كيف تتقلب. وهنا مثل خذوه يساوي 50 كيلو جرام ذهب. يا من يحبون الذهب، الذهب يذهب. أعطيكم هذا المثل ما سمعتموه ولا خطر ببالكم، ومن أين لك أنت يا شيخ؟ هذا فتح الله عز وجل، إلهام. ما تعرفون الإلهام؟ اسمع نقرأ عليكم القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا خبر وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، ماذا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هذا الفرقان؟ هذه آلة أوتوماتيكية، هذا نور يملأ قلبك الطاهر يا عبد الله، فتصبح على علم كامل وبصيرة تامة بما يحدث حولك. فقد تنظر إلى الرجل وتقول هذا به كذا أو كذا. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول ولده عبد الله رضي الله عنه: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. هؤلاء الذين يصلحون لماذا؟ يصلحون لقيادة البشر. ما قال في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. والذي يعيش على الخمر والشر والفساد يعطى هذا النور يتخبط كالبهيم. فلهذا المباحث والجواسيس في العالم البشري كله كلهم يتخبطون، ما عندهم نور، كيف يعرفون؟ سمعتم وإلا لا؟ إليكم المثل. يقول تعالى وقول الحق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو تذكرون. إذن هذا السبيل أي الطريق المحقق للسعادة والكمال البشري في الدنيا والآخرة، وهو الإسلام. وانظر إلى الطريق والأعلام عن يمينه وشماله، هذا أمر وهذا نهي، فالتزم الأمر وابتعد عن النهي وامشي يا عبد الله إلى باب دار السلام. ما إن تلفظ أنفاسك الأخيرة إلا وفتحت أبواب الجنة والبشرى تزف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الاحتضار بما تتنزل، بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. هذا الطريق هو الإسلام. اليهود والنصارى والمجوس والبوذا والمشركون والملاحدة وكل ما سلكوه، فهم تخبطوا تمزقوا قرونا حتى ألفوا الخبث والعفن والشر والظلم والبلاء، فأصبح طبعا لهم فسكنوا. بلجيكا هادئة، هولندا ثابتة، بريطانيا ساكنة، اليابان مستقرة. كيف استقروا؟ لأنهم تخبطوا فألفوا ذلك التخبط، فألفوا إذن فهم يعيشون عليه، الخبث، الكذب، السرقة، الزنا، القمار، اللواط، أندية العهر، قل ما شئت، وهم ساكنون أيسوا. هذا طريق واضح وإلا لا؟ الآن الدول الأوروبية، اليابان، الصين في هدوء فيما يظهر لك. لما تخبطوا عن الطريق ما استطاعوا؟ مضت القرون وهم كذلك ألفوا العهر والزنا والخنا، لا ألم ولا حزن ولا كالبهائم. رأيت بغل أنت تبكي؟ ألف. المسلمون، انظر صورتنا بوجهك، المسلمون يخرجون عن الطريق، يتخبطون ويعودون، يخرج هذا ويعود، فيبقى إذن الألم والحزن والمصائب حتى نستقيم أو نخرج مرة واحدة ونتألم دهرا وبعد نصل الحضيض ونصبح كاليهود والنصارى. فهمتم؟ إذن الذي مشى مع الطريق واستقام نجا، كمل، سعيدا، انتظمت حياته، طابت نفسه، يعيش في الطهر والسعادة في الدنيا والآخرة. والذي ما استطاع أن يحجب مرأته، أن يتقي ربه، يسقط من هنا، يحاول العودة، يعود فيتقلب، ما يهدأ له بل ولا تستقر له حياة، فهو في كرب وعظم من البلاء حتى يستقيم ويألف الاستقامة على منهج الله. كيف أنتم مع هذا المثل؟ أو ما فهمتم المثال؟ قد يقول قائل: لما اليهود والنصارى مستقرون في بلادهم كذا، والعرب الفتن والاضطرابات، ولما؟ بين له الطريق. أولئك تخبطوا حتى سكن تواهم ورضوا بالخبث. الرجل قدم امرأته للرجل، تفضل. إذن سكنت الحال، استقرت سفينة في بؤرة من الشر والخبث. المسلمون هم أهل الطريق، أهل الإسلام، فالذي يسلكه في صدق ووفاء في أي بلد كان استقام على منهج الله وهو في طريقه إلى الجنة، ولا كرب ولا هم ولا حزن ولا بلا ولا محنة ولا فتنة. والذي يدخل ويخرج، يمشي في الطريق ساعة وينقلب، وهكذا يتخبى. إن وافاه الأجل وقد عاد إلى الطريق ومات فيه، نجا من الخلود في النار. وإن مات خارج عن الطريق في حيرة وتخبطه، مع الهالكين. كيف هذا المثل؟ وعيتموه وإلا لا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى استقم؟ ما تعوج. الخمر حرام، حرام إلى الأبد. الربا حرام إلى الأبد. السوء البذاء والفحش حرام إلى الأبد. الصلاة تقيمها، الزكاة تدفعها، وهكذا تمشي في طريق الله إلى أن تقع باب دار السلام. قل آمنت بالله ثم استقم، لا تعوج. والآن بعد هذا البيان نعود إلى كتاب المسجد وبيت المسلم، والليلة معنا آية قرآنية، إذ هذه الليلة ليلة القرآن، وغدا إن شاء الله الحديث. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه آية من كتاب من؟ من كتاب الله. من الذي ينادين هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا، الله. من المنادى؟ نحن. اسمع إذن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هيا نتغنى بها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أهل البيت لما يتغنون بهذه الآية كيف يكون حالهم عند الله؟ يفرح بهم وإلا لا؟ يضحك لهم وإلا لا؟ ماذا فعل بنا العدو؟ حرمنا هذا النور. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اسمعوا الشرح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله جل جلاله لمن؟ لعباده المؤمنين. لعباده من؟ المؤمنين. لما ناداهم؟ ناداهم بعنوان الإيمان، إذ الإيمان بمثابة الروح للإنسان. المؤمن حي والكافر ميت. البرهنة التدليل: أذن على منارتك. هل يسمع نداءك اليهودي أو النصراني أو البوذي ويجيب النداء؟ ميت. مره بمعروف أو إنه عن منكر، هل يستجيب لك ويسمع؟ ميت. فلهذا تعاليم ربنا عندنا: إذا دخل اليهود أو النصارى في ذمتنا وسدناهم وهم يعيشون بيننا، لا نأمرهم لا بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد ولا. لما؟ أجيبوا: لأنهم أموات. إذا نفخنا فيهم روح الإيمان فآمنوا أصبحوا مستعدين لأن يتقدموا المعركة ويجاهدوا ويموتوا في سبيل الله. أما وهم أموات كيف تكلفهم؟ هل فهمتم السر وإلا لا؟ نادانا تعالى بعنوان الإيمان لنعلم أننا مؤمنون، والله يعلم أننا أحياء نسمع النداء ونجيب الطلب ونعطي ما طلب منا. قال ناداهم بعنوان الإيمان، إذ الإيمان بمثابة الروح للإنسان، فالمؤمن حي لذا يؤمر وينهى لما له من قدرة روحية على الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي، بخلاف الكافر فإنه كالميت، والميت أنى له كيف له أن يفعل أو يترك؟ ميت. تعرفون مما يضحكنا؟ المؤمنون إذا مات أحدهم وضعوا بين أيديهم وأخذوا يقرؤون القرآن عليه، يأمرونه وينهونه ويوعظونه ويخوفونه وهو ميت. هذا اقرأوا على أنفسكم أنتم على الأحياء، أما الميت يقوم يفعل بشيء؟ لا لا لا، نحن الأحياء ما نقرأ القرآن علينا، نخاف أن نقوم في الليل نغتسل ونصلي. الميت يقرأ عليه القرآن وأبخوه. ماذا فعل بنا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى؟ إذن قال وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، الخمر والميسر، الخمر كل ما خامر العقل وغطى كالخمار التي تغطي به المؤمن وجهه، كل مسكر يغطي العقل ويحجبه عن الإدراك والوعي والفهم، سواء كان حشيشة أو أفيون أو كوكايين أو كان ماذا الويسكي أو البيرة، كل ما غطى العقل فما أصبح يرى الحق حقا والباطل باطلا، المعروف معروف والمنكر منكر، هذا هو الخمر. وقليله ككثيره، الكل حرام، لا يصنع، لا يتجر فيه، لا يباع، لا يشترى، لا يشرب. يا شيخ لما هذا؟ نعم، لأن الذين طلبوا بهذا لأنه يهيئهم للرحلة إلى القمر، لا، فوق السماء السابعة لا بد من هذا. الطيار الآن كيف يعملون معه حتى يطير؟ لباس خاص، عمل كذا، رياضة حتى يطير كالحمامة. فكيف بك يا من يريد أن يواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فلهذا وقوله إنما الخمر والميسر، الخمر كل ما خامر العقل وغطاه فصار صاحبه لا يميز بين الخير والشر ولا بين المعروف والمنكر. والميسر ما هو هذا الميسر؟ واشتق كلمة الميسر من اليسر لأنه يأخذ المال وهو على الكرسي فقط يلوح بيده ويأخذ المليون أو البعير كما كانوا في الأول، لأن سمي الميسر من اليسر والسهولة. والميسر هو القمار يا عباد الله، القمار، تبهتم؟ وقيل فيه الميسر لأنه أخذ للمال بيسر وسهولة. والأنصاب ما هي؟ جمع النصب، الأنصاب هي التماثيل جمع نصب، أي ما ينصب للعبادة من أحجار وتماثيل على اختلاف أنواعها كالصليب في عنق المسيح. والأزلام ما هي؟ جمع زلم، وهي عيدان كانوا في الجاهلية يستقسمون بها. كيف؟ أربع خمس عودان، هذا القاسم، هذا المعطي، هذا كذا، هذا الرابح، هذا الفالح، هذا الخاسر، هذا الخائب، كل عود مكتوب عليه، يدخل في خريطة وإذا ويخلطها. أنت تأتي تريد أن تعرف، قال فلان لن يتزوج فلانا، هل في هذا الزواج خير وإلا لا؟ تعال لصاحب الأزلام يستقسم لك، يظهر لك ما قسم الله لك، يخلط ويخرج العود، إذا وجده مكتوب عليه رابح هات الفريال وامشي، زواجك مبارك. فإن خرج في العود فيه خاسر يا ويلك، اترك هذا، هات 500 ريال وامشي. وأين يجلس هذا؟ عند الكعبة أيضا. نعم، هذه الأزلام ويستقسام بعيدان يعرف ما قسم له في الغيب. والأزلام جمع زلم، وهي عيدان كانوا يستقسمون بها في الجاهلية، أي يتعرفون بها في نظرهم إلى ما قسم لهم من خير وشر. وقوله تعالى رجس، رجس كيف نشرح رجسا؟ أي طعام أو شراب أو رائحة تتقيأ منها تتقزز هو رجس، وسخ ما بعده وسخ حتى تنفر الطباع السليمة، رجس من عمل الشيطان أيضا. هذه طبخة قدمها إبليس، كيف تكون؟ طعمة طبخة خدمها إبليس، ماذا فيها؟ فيها العسل، رجس من عمل الشيطان، رجس نجس. وكونها من عمل الشيطان إذ هو الذي يزينها للناس لإضلالهم وإغوائهم، فلهذا قال تعالى من عمل الشيطان، من عمله هو الذي دعا إليها وحرش عليها وساق الأسباب لها. وقوله تعالى فاجتنبوه، أمر منه تعالى باجتنابها أي بتركها جانبا والبعد عنها لما فيها من الفساد والشر. ما فيها فساد ولا شر، والله لكلها فساد وشر. هذا الشرح سمعتم، هيا نقرأ الآية، هل يبقى هذا في أذهانكم؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا. الآن إرشادات للمربي، لما قرأ أهل البيت الآية كما قرأناها وحفظوها كما حفظناها وشرحت لهم في الشرح الذي سمعتم، هناك توجيهات للمربي ليأخذ بها سواء كان مربي في المسجد أو في البيت، إذ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة وكرر قراءتها حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوها، هذه خطوة أولى. ثانيا اقرأ الشرح قراءة جيدة وبين ما يخفى من المعاني حتى يفهمه المستمعون، دي أمانتك. ثالثا الآن هذا للجميع، ثالثا علمهم بماذا؟ بأن ما أسكر كثيره قليله حرام، تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره قليله حرام. إذن إذ صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليل حرام. نعصي أبا القاسم؟ كيف ونحن نريد أن نراه في المنام؟ ما أسعدنا إذا رأيناه في منامنا، خير من الدنيا وما فيها. أيحرم ونحلل؟ أنعصي رسول الله ونطيع الشيطان؟ يا ويلنا، عجب ويلنا. تعصي أكمل الخلق وأجمل الخلق وأصلح الخلق وأهدى الخلق وتعطي شر الخلق، لا يحمل إلا على الخبث والفساد والسلام. لو يذكر هذه المؤمن العاقل لبكى. رابعا، علمهم أن لعب الميسر وإن كان بغير مال ولمجرد اللعب واللهو فقط فإنه حرام. بعض لما هبطنا كم وكم من الناس يلعبون الكيرم الدمن والكارت كذا، إيش فيه؟ يقول بلا شيء، فقط تجزية للوقت. قال انقصر الوقت، طال عليكم الوقت، كم ركعة صليت؟ أعوذ بالله من أناس يرون أن يجزئ الوقت طال عليهم، أعوذ بالله من هذه الأرواح. نحن ما وجدنا وقت نكثر فيه من الصالحات، امتلأ الوقت، وهم يقول ندفع الوقت. لو أكب على آية يقرأها ويتغنى بها ويتلذذ بها متوسلا بها إلى الله لو قام 4 ساعات لمرت وكأنها ساعة. يتوضأ ويقوم يصلي ركعتين يقضي فيهما 1/4 ساعة والدموع تسيل والقلب يشرق، خير من يوم كامل 24 ساعة. لعلي أنا مجنون وإلا واهم وإلا أو رجعي منتن، والله إني لعلى علم وبصيرة. تجزئة للوقت، انقصر الوقت، نجلس على الكارطة والدمين واللعب والكيرم، أي وقت عندك هذا؟ ما وجد الصالحون والصالحات وقت، ما كفاهم 24 ساعة. وأنت لأنك محروم من ذكر الله، لأنك مقطوع، مقطوع الصيل بالله، فلهذا يعصون الجبار وحجتهم بلا مقابل. القمار هو الحرام، نحن بس لتجزية الوقت ودفع الزمان. اسمع يا بني، اسمع البيان. علمهم أن لعب الميسر وإن كان بغير مال ولمجرد اللعب واللهو فقط فإنه حرام. لما؟ من أين لك يا هذا؟ لأن الله تعالى قال في تعليل الحرمة، في تعليل التحريم، ما أطلقه قال حرام فقط، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل ذكر الله مال؟ هذا تعليل وإلا لا؟ إن تعليلية. إنما يريد الشيطان ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هل تصح عداوة بين مؤمن؟ يا ويلنا، هل يتصح بغضاء بين مؤمن ومؤمنة؟ أعوذ بالله. فالشيطان يستغل هذه الفرصة ويلعبون حتى يثير الحزازة، يسبه يشتمه يقول مرت كذا، يتقاتلان. حصل يا قاموس ولم يحصل؟ هذا إخبار العليم الحكيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. أريني جماعة تلعب وتذكر الله إلا استهزاء ممكن، لو ذكر الله لبكاء، لقام ينفض يديه من هذا التراب الوسخ. ويصدكم عن ذكر الله، وكل ما يصد عن ذكر الله قتل وذبح للمؤمن. نحن لا نعيش إلا على ذكر الله، كيف ننسى الله يا ويلنا؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، أتحداكم أن تجد مجلس يلعب الكيرم أو كذا ويأذن المؤذن يقول قفوا الصلاة، والله ما كان، لا بد من مماطلة وتثوب هكذا حتى تنتهي الصلاة أو قبل أن تنتهي. صدق الله العظيم وإلا لا؟ خامسا، ذكيهم بأن ما كان كالاستقسام بالأزلام فهو حرام. وذلك يقول أنا جيت من بلاد بعيدة وقال لي أخي وصديقي وأبي يا فلان سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تصل إلى مسجدي وتقف على قبري قل له السلام فلان يسلم عليك. كلام معقول هذا وإلا لا؟ ولكنها لعبة شيطانية. إليكم الصورة، نزل في كتاب الله صورة الفلق، هذه الصورة يدفع الله بها حسد الحاسدين، 5 آيات، ما أنزل الله في هذا الباب أعظم منها. ما تعوذ بها متعوذ مؤمن موقن إلا وقاه الله شر الحسد، وهي 5 آيات: قل أعوذ برب الفلق ذي لولا، من شر ما خلق ثانية، من شر غاسق إذا وقب الثالثة، ومن شر النفاثات في العقد الرابعة، ومن شر حاسد إذا حسد، 5 وإلا لا؟ وأخذ المؤمنون والمؤمنات وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون بها. ومضى القرن الأول الذهبي والقرن الثاني الذهبي والقرن الثالث، وجاء الشيطان قال أنت تتعب وتقرأ قل هكذا 5 في عينيك بس، إذا خفت من المعيان أو المعيانة قل له 5 في عينيك، يعني 5 الآيات في عينيك ما يحصل شيء، هذه لعبة شيطانية. ينفع هذا إذا لم يقرأ الآيات؟ الذي يحط الدواء فوق راسه يسري في جسمه؟ 5 في عينيك، أي 5 آيات في عينيك. مضى قرن قرنان جاجيل هابط مثلنا قال فهم 5 أصابع في عينيك، نسوا الآيات 5 الأصابع، ما خطأ ببالهم الآيات أبدا الأصابع. جاجيل آخر قال بدل ما ترفع ايدك وتتعب صورها عند الباب او على السيارة. فهمتم وإلا لا؟ تجد البستان وإلا الدكان والمصنع عامل يد على الباب تدفع العين 5، تبهتم؟ عرفتم فين وصلوا؟ من فعل بنا هذا؟ إبليس. بدل ما نقرأ آيات الله ونتعوذ بها فيمنعنا الله ويحفظنا عبث بنا، الآن بدل ما يصلي هو على الرسول ويسلم يقول سلم لي على الرسول. أنت عدو الله، أنت ما تسلم على الرسول؟ صلي وسلم عليه. أما بلغك أنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ ما قال هذا؟ هذا يحرم نفسه، الشيطان يمنعه بدأ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سلم لي أنت على الرسول. فهمتم؟ والآن فتح الله علينا، أو تقول الشيخ أو قولوا، يتمدح بعلمه بنفسه، يتخبط عميل ذنب، كفروا حسناتي جزاكم الله خيرا، أنا إذا فتح الله علي بابا أدخله وأدعو المؤمنين والمؤمنات. عشنا 60 سنة أو 65 ما تفطنا لهذه العظيمة. أولا الصلاة من حيث هي عبارة عن تحيات لله، كل جزء في الصلاة هو تحية، من هكذا إلى هكذا، الصلاة هي تحية. من أراد أن يحيي ربه فليتطهر وليستقبل بيته ويقول الله أكبر، فهو في تحية إلى أن يقول السلام عليكم. فهمتم هذا ولا؟ الآن الأوروبيون ما يعملوا هكذا تحية، وأنتم قلدتموهم ولا لا؟ لتحية وإلى لا، ولان يعملوا صبعين هكذا تحية أخرى، والركوع لانحناء تحية وإلى، والسجود والجلوس، الصلاة كلها تحيات. جمع الله تعالى فيها كل تحية عرفتها البشرية وحيت بها عظماءها. انتبهتم؟ لما نجلس التحيات لله والصلوات والطيبات ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فورا بين يدي رسول الله. كيف هذا؟ لما صدق أصحاب الفيديو والتلفاز والكذب وتقول نعم نعم، ألو ألو هنا نيويورك، يسمع مستحيل، كيف يسمع أنت مجنون، أسكت يا رجعي، كيف ما يسمع؟ يسمع ولا لا؟ وهذه الآلة التي خلقها خالق الكون لتبلغ السلام إلى رسوله ما تنفع. والله ما من أحد يصدق الله ويقول السلام عليك أيها النبي إلا بلغته وسمعها. كم نسلم على رسولنا الآن؟ كم من مرة في اليوم؟ كل ركعتين نسلم مرة. تحتاج إلى فلان بلغ السلام؟ ولكن ملايين المسلمين ما يعرفون ما معنى السلام عليك أيها النبي أبدا. ولهذا وغافل، أنا والله إذا غفلت أعيد السلام مرة ثانية. انتبهتم؟ وإليكم الدليل، لما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون وقال الرسول ما فيه، كيف نقول السلام عليك أيها النبي، أين النبي؟ قال نقول السلام على النبي. وقام بهذه كم صحابي، قال لهم العارفون اسكتوا، هذا شيء علمه الرسول ما تسأل. قالوا يا إخوانا ما هو حاضر الرسول كما كنا نسلم عليه؟ وتمضي القرون وتتفتح هذه المعجزات وعرفنا أننا نسلم عليه كأنه بين أيدينا وتملو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل فهمتم هذه؟ والله خير من 50 كيلو جرام لمن يطلب الهدى ويترقى في المعارف. يقول الحبيب هل عليه أن يبلغ سلامه وإلا لا؟ إذا كان جاهلا مثلي يسلم، وإذا كان عالم مثلك لما يقول لك سلمني على الرسول قل وأنت مالك، سلم الآن على الرسول، تحتاج إلى الواسطة، قول السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك أيها النبي. عرفت؟ الآن العالم إذا قالوا سلم قلوا أنت محروم، أنا أنوب عنك، سلم أنت على رسولك وصلي الآن. أحد الصالحين من الدرس يقول ادعو الله لأن يرزقني ولدا، تزوج الأولى وزاد الثانية وقال ادعو الله لي، ادعو الله لي، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ارزق هذا البعل أولادا وذرية صالحين، اللهم ارزقه ذرية صالحة، وارزق كل مؤمن يريد ذلك ويطلبه، اللهم ارزق كل مؤمن ومؤمنة أولادا صالحين يعبدونك ولا يشركون بك يا رب العالمين.